إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حقيق في هذه الأيام التي هي إنعام وبركة من الله عز وجل، فيها تصفد مردة الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. في هذه الأيام المباركة التي كفانا الله عز وجل فيها شر الشياطين، حقيق في تلك الأيام أن نتعرف على الله عز وجل بصفاء وبحنين وبود لله عز وجل. فإن الإنسان في هذه الحياة هو في طريقه إلى الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فوجب على من ستلاقيه أن تتعرف عليه في هذه الحياة، فهو مراد الله عز وجل من البشر. يقول الله عز وجل آمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعرف عليه في هذه الحياة، يقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها المؤمن، إن معرفتك بالله عز وجل في هذه الحياة ومعرفتك بأسمائه وصفاته هي نعيم الدنيا، وهي الطمأنينة، وهي من ستعينك على أقدار الله عز وجل. فالله عز وجل لما أنزل الوحي للبشرية كان هدف هذا الوحي هو إسعاد البشرية. وعندما أنزل الله عز وجل الوحي على رسله للبشرية عرفهم به سبحانه وتعالى: فإنك لن تعرف الله عز وجل إلا من خلال وحيه. حقيق لنا أن نتعرف على الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة على اسم من أسمائه الحسنى، وكل أسماء الله عز وجل حسنى، مع اسم الله عز وجل المحسن. فإن لله عز وجل اسما من أسمائه الحسنى تسمى به عز وجل واسمه المحسن. واسم الله عز وجل المحسن لم يرد بلفظ المحسن كاسم في القرآن الكريم، ولكن ورد بصفة الفعل. يقول الله عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك. وإنما ورد اسم الله المحسن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. فإن الله محسن يحب الإحسان. أسماء الله عز وجل هي الهواء الذي نتنفس في هذه الحياة. عندما تتعرف إلى اسم الله عز وجل المحسن، وكيف سنتعرف على بعض من جوانب هذا الاسم الذي نعاينه ليل نهار، كيف سيزداد حبك لربك، وكيف سيزداد طمأنينتك في هذه الحياة. اسم الله عز وجل المحسن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. بل اسمع إلى هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء كتب الله عز وجل عليه الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفيرته وليرح ذبيحته. حتى في هذا الموضع، موضع ذبح الشاة أو ذبح الأنعام، كتب الله عز وجل في هذا الموضع الإحسان. هذا فيض من اسم الله عز وجل المحسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم في الحرب فأحسنوا القتلة، لا تعذب عدوك، فأحسنوا القتلة لكي يموت سريعا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفيرته السكين وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من لوازم اسم الله عز وجل المحسن لنتعرف على الله عز وجل بهذا الاسم الجليل العظيم الحسن، فالإحسان يرد على معنى الإتقان. كلمة الإحسان ترد على معنى الإتقان. يقول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. فإذا تأملت أخي المؤمن في هذه الحياة، تبحث عن معنى الإحسان الذي هو بمعنى الإتقان في خلق الله عز وجل، لوجدت ذلك في كل شيء ليل نهار بيانا. انظر إلى إحسان الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، كم فيها من إتقان، كم فيها من إبداع، كم فيها من تحدي لله عز وجل بأن يأتي أحد من البشر فيها بفطور. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يريد الله عز وجل في هذا الخلق العظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يريد الله عز وجل في هذا الخلق العظيم الذي لا تحده حدود البشر، حدود البشر، يرينا الله عز وجل في هذا الخلق كم فيه عز وجل من إتقان له ومن إحسان في خلقه. هل نظرت يوما فوجدت السماء فيها ثقب؟ هل نظرت يوما فوجدت السماء قد اقتربت من الأرض؟ هل نظرت يوما فوجدت الشمس قد خرجت من مكانها المعتاد؟ الذي أحسن كل شيء خلق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لولا وجود الله عز وجل لطبقت هذه السماء على الأرض، فهذا فيض من اسم الله عز وجل المحسن، أي الذي أتقن كل شيء. بل انظر إلى الأرض هذه التي نعيش عليها، هل وجدت فيها في يوم من الأيام خلل؟ هل وجدت فيها في يوم من الأيام عين؟ إذا صنع الإنسان شيئاً فبعد فترة تجد أن هذا الشيء قد عطل. هل وجدت الأرض في يوم من الأيام قد فسد فيها شيء ما وقالوا هذا عيب في صناعتها؟ بل حاش وكلا، الذي أحسن كل شيء خلق. بل انظر إليك أيها الإنسان كيف جملك الله عز وجل، وكيف خلقك مستقيم القامة، وكيف أتقن صنعه لك. فإن بديع خلق الإنسان هذا شيء يستحكم أن يقف عنده كل أحد. يقول الله عز وجل متحديا للكافرين وكل البشر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. انظر إلى بديع خلق الله عز وجل لك، كلما ازددت معرفة بهذا الإنسان ازددت توحيدا وطمأنينة وإيمانا بهذا القول. هذا الإنسان هو خلق محكم بديع الذي أحسن كل شيء خلق. هذا معنى من معنى اسم الله عز وجل المحسن، بمعنى المتقن للعمل. أما المعنى الثاني من اسم الله عز وجل المحسن فهو بمعنى المتفضل على الغير. عندما يوصف الله عز وجل بأنه محسن أي متفضل على غيره، متفضل على الخلق على الخلق كلهم أجمعين. وتفضل الله عز وجل على الخلق دائم أبدا لا ينقطع. تفضل الله عز وجل فيض من اسمه المحسن، تفضل دائم لا ينقطع، وتفضل لا تحدوه نهاية. فهو عز وجل دائم التفضل في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وخير من اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لن أتكلم عن تفضل الله عز وجل في الإنعام علينا ليلا ونهارا بالأرزاق، ولن أتكلم عن تفضل الله عز وجل علينا ليلا ونهارا بتدبير الأمور لنا، ولن أتكلم عن تفضل الله عز وجل ليلا ونهارا بأن أعطانا الصحة والعافية، ولكن سأتكلم عن جانب من تفضل الله عز وجل وإحسانه للبشر. فإن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام خلقه بيده، واقتضت حكمة الله عز وجل لهذا المخلوق أن يسجد له ملائكة، فمن أبى بالسجود له طرده من رحمته، وهو إبليس عليه من الله ما يستحق، طرده من رحمته. وعندما خلق الله عز وجل هذا الإنسان أراد منه شيئا واحدا، أراد منه أن يعبده، وسخر له كل شيء لخدمته. فالله عز وجل خلق الإنسان وسخر له كل شيء لخدمته. يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أهلك الله عز وجل هذا الإنسان لأهلك معه كل شيء، لأن كل هذا الكون خلقه الله عز وجل لخدمة الإنسان. ومن إحسان الله عز وجل ومن أن كتب الله عز وجل على نفسه الإحسان، جعل هذا الإنسان هو مراد إحسانه عز وجل، هو منوط إحسان الله عز وجل. فعندما هذا الإنسان يعبد الله عز وجل ويفعل ما أمره به يفيض عليه من إحسان، ويغضب الله عز وجل أيما غضب إذا عصى هذا الإنسان ربه، إذا عصى هذا الإنسان ربه عز وجل يغضب الله عز وجل، لأن بمعصية هذا الإنسان لربه عز وجل يقطع إحسان الله عز وجل له. اسمع إلى هذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: إني وبني آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي طالع، أتودد إليهم بالنعم ويتقبحون إلي بالمعاصي. فالله عز وجل يحب الإحسان لهذا المخلوق، ولكن هذا المخلوق بعصيانه له عز وجل وبعدم اتباع أوامره يقطع هذا الإحسان عنه. فلسمع إلى هذا الحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من عبد كان في فناء ومعه دابة عليها طعام وشراب، فلما أن استراح تركته هذه الدابة ومشت، ضاعت منه هذه الدابة، فأخذ يتلفت عليها فلم يجدها، فحفر حفرة ونام فيها ينتظر الموت. أنت في سفر في صحراء معك دابة عليها كل شيء متعلق بأسباب حياتك، كل شيء متعلق بأسباب حياتك على هذه الدابة، وفجأة ضاعت منك تلك الدابة ولم تهتدي إلى الطريق. صحراء واسعة شاسعة ليس فيها أحد من فات ولا يوجد فيها شيء من أسباب الحياة، فضاعت هذه الدابة. فجلس ينتظر الموت فنام، ثم استيقظ فوجد الدابة عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تخيل أيها الإنسان أنك أيقنت تمام اليقين أنك ستموت، وفي لحظة أعيدت لك الحياة. لولا تصوير رسول صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل لأنه أشد ما يفرح هذا الإنسان بهذه الحياة، لو وجد مثلا أكثر فرحا للإنسان في الحياة لضربه رسول صلى الله عليه وسلم. عندما ضرب رسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل هو أقصى فرح للإنسان في هذه الحياة، أن توهب له الحياة وقد استيقن من الموت، قد استيقن من الهلاك وفي لحظة وهبت له الحياة. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة هذا العبد من ذاك المثل، أشد فرحا بذاك العبد بتوبة العبد من ذلك المثل. لما يفرح الله عز وجل؟ هل لفقره لذلك الإنسان؟ كلا وحاشا. الاحتياج لهذا الإنسان كلا وحاشا، ولكن عندما خلق الإنسان هذا الإنسان الضعيف أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الإنسان هو منوط إحسانه عز وجل، فلذلك أرسل له الرسل وتأتيه الآيات تترى وراء تترى لتذكره بالله وتنعم عليه بفضل الله عز وجل وبرحمته. ولكن الإنسان هذا الإنسان كما يقول الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان الكافر العاصي لكنود. ومعنى كنود كما قال العلماء الذي ينسى كل الإحسان بسبب شيء خطأ أو شيء يعني مثلا واحد أحسنت إليه تمام الإحسان وفي مرة لم تحسن إليه يتذكر الإساءة وينسى كل الإحسان. الله عز وجل عندما يبتلي هذا الإنسان ما يبتليه ليشقيه، وإنما يبتليه لينعم عليه بنعم تلو النعم في هذا البلاء. ولا أريد أن أطيل، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.